الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا بدأنا التعليق على رسالة للإمام شيخ الإسلام أبي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وعنوان الرسالة كما تعلمون تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل، وانقطعنا عن التعليق عليها لظروف خارجة عن إرادتنا، وأحببنا أن نكمل التعليق وأن يسمع الناس هذه التقريرات العلمية العظيمة من إمام عرف بسعة العلم وبالورع، وذكرنا أنها تمثل المنهج الذي كان عليه هذا الإمام رحمه الله تعالى في الرد على المخالفين. قد كان رحمه الله تعالى يرد خلافا لمن زعم غير ذلك، لكنه كان يرد بأسلوب أدبي عال، بخلاف ما انتشر اليوم بين كثير ممن قد يزعمون أنهم يحبون هذا العالم ولكنهم تنكبوا طريقه وخالفوا تأصيلاته رحمه الله تعالى، فعرف كثير منهم بالظلم، بل عرف بعضهم بسوء الأدب. هل رأيت الشيخ ابن باز رحمه الله يقول عن مخالف العفن ود العفن؟ هل رأيتم هذا؟ هل سمعتم به؟ لكننا أخرنا إلى زمن يزعم بعض من أنه من يزعم أنه على منهج السلف يسير سيرا غريبا ويقع في ظلم شديد، والله المستعان. فإن شاء الله تعالى نسمع، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ثم قال الصابوني في مقاله الثالث ما نصه: ولا يظن أحد أننا نفضل مذهب الخلف على مذهب السلف، ولا يظن أحد أننا نفضل مذهب الخلف على مذهب السلف، ولسنا على الرأي الذي يقوله علماء الكلام: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم. بل نقول عن إيمان ويقين أن مذهب السلف هو الأسلم وهو الأحكم، فلا نحاول أن نؤول صفات الخالق جل وعلا، بل نؤمن بها كما جاءت ونقر بها كما وردت مع نفي التشبيه والتجسيم. ثم استشهد بقول بعض الشعراء مما تكلفه المؤول: إن المفوض سالم، إلى أن قال. طيب، يعني قال ثم استشهد يعني الصابوني بقول بعض الشعراء: إن المفوض سالم مما تكلفه المؤول. هذا البيت ينسب للسيوطي رحمه الله تعالى، وهناك بيت قبله: فوض أحاديث الصفات ولا تشبه أو تعطل، إن المفوض سالم مما تكلفه المؤول. قد أخطأ السيوطي رحمه الله تعالى فيما تضمنه بيتاه هذان من الثناء على التفويض، فقد ذكرنا غير مرة تعليقا على كلام الإمام ابن باز رحمه الله تعالى أن جعل التفويض مذهبا للسلف هذا باطل، وهذا خطأ على مذهب السلف. أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفيات لكن يثبتون معاني الصفات. مثلا نؤمن أن الله سبحانه على الملك احتوى وعلى العرش استوى، ومعنى الاستواء عندنا العلو والارتفاع، فنثبت الصفة بما اشتملت عليه من معنى وننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات. أما المفوض فهو الذي يقول الرحمن على العرش استوى لا أعرف معناها، كما لا أعرف معنى قوله تعالى ألف لام ميم، وهذا باطل كبير. نعم. إلى أن قال: وإذا كان من أول في الصفات ضال فسنضلل السلف الصالح جميعا، لأنهم أولوا قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قالوا معهم بعلمه لا بذاته. وأول قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، قالوا معية علم لئلا تتعدد الذات. وسنحكم بضلال الحافظ ابن كثير، لأنه قال في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ملائكتنا أقرب إليه منكم ولكن لا ترونهم، كما أول قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال المراد ملائكتنا أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه، والحلول والاتحاد منفي بالإجماع تعالى الله وتقدس. وقال: بل نقول إنه يتعين التأويل أحيانا، كما في الحديث الصحيح: الحجر الأسود يمين الله في أرضه. فكما قال: هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ضعيف. وكما قال عن سفينة نوح: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. والجواب أن يقال: قد أحسنت في اختيار مذهب السلف الصالح واعتقاد أنه لا أسلم ولا أحكم، ولكنك لم تثبت عليه، بل طارة تختار مذهب التأويل وطارة تختار مذهب التفويض. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى نقل مقالة محمد علي الصابوني كاملة، والتي يزعم فيها أنه على مذهب السلف وأنه يثني على مذهب السلف، لكنه جعل مذهب السلف هو تفويض الصفات الذي ذكرت لكم معناه فيما تقدم. ثم رد عليه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فقال: قد أحسنت في اختيار مذهب السلف واعتقاد أنه الأسلم والأحكم، ولكنك لم تثبت عليه. وهذا من شأن أهل البدع وأهل الباطل، أنهم عرفوا بالتقلب وبالتلون، ولهذا كان السلف يحذرون من التلون: إياك والتلون، فإن دين الله واحد. وقد ذكر السمعاني أن من جملة مميزات المنهج السلفي، منهج أهل الحديث، أن أهله من أعظم الناس ثباتاً على أقوالهم، لأنهم أخذوا هذه الأقوال من الكتاب والسنة، فأورثهم ذلك الثبات والاتفاق. أهل السنة يثبتون على أقوالهم وإن امتحنوا وإن ظلموا وإن جلدوا، أما التلون فهذا لا يعرفه أهل السنة. والتلون الآن في بعض المسائل منتشر بين بعض الشباب المنتسبين إلى منهج السلف، فهو تارة مع جماعة أنصار السنة ثم يترك هذه الجماعة ويطعن فيها ويمشي ويجري مع مزمي الفقير زمنا، ثم يترك مزمي الفقير ويطعن عليه ويذهب مع نزار هاشم زمنا، ثم يترك نزار هاشم ويذهب مع جماعة الطليح زمنا، هذا واقع. ثم يترك هؤلاء ويذكر: وجدنا شيخا جديدا إنه أبو عمران، فيذهب معه. وهذا التنقل يدل على خفة، ويدل على أن أعظم المسائل التي أخذت بألباب هؤلاء الشباب هي هذه المسائل، مسائل التجريح، وهي التي عليها يفترقون وعليها يتقلبون ويضطربون. صحيح أن هذا التقلب ليس راجعا إلى عقيدة، لكن عندهم راجع إلى ماذا؟ عندهم راجع إلى المنهج، فالله المستعان. نعم. وطارة تختار مذهب التفويض، والواجب على المؤمن الثبات على الحق وعدم التحول عنه. فما ذكرته عن السلف من تفسير قوله تعالى: وهو معكم بالعلم، ليس بالتأويل، ولكنه هو معنى آيات المعية عند أهل السنة والجماعة، كما حكى الإمام أبو عمر بن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي إجماع أهل السنة على ذلك. وذلك لأن النصوص من الكتاب والسنة الدالة على علوه وفوقيته وتنزيهه سبحانه عن الحلول والاتحاد تقتضي ذلك. ومن تأمل الآيات الواردة في ذلك علم أنها تدل على أن المراد بالمعية العلم بأحوال عباده واطلاعه على شؤونهم، مع دلالة المعية الخاصة على كلاءته ورعايته وحفظه ونصره لأنبيائه وأوليائه، مع علمه واطلاعه على أحوالهم. والعرب الذين نزل الكتاب وجاءت السنة بلغتهم يعلمون ذلك ولا يشتبه عليهم. ولهذا لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معاني هذه الآيات لظهورها لهم. أما النصوص الأخرى فلا تحتاج إلى تأويل، لأن المعنى فيها ظاهر، مثل قوله سبحانه: تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فلا يدور بخلد أحد أن السفينة بعين الله سبحانه، ولا أن محمدا عليه الصلاة والسلام في عين الله، وإنما المراد بذلك أن السفينة تجري برعاية الله وعنايته وتسخيره لها وحفظه لها، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم تحت رعاية مولاه وعنايته وحفظه وكلاءته. وهكذا قوله في حق موسى: ولتصنع على عيني، أي تحت رعايتي وحفظي. وهكذا حديث: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يفسره قوله في الرواية الأخرى: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ولا يظن من له أدنى بصيرة ممن يعرف اللغة العربية أن المراد بذلك أن الله سبحانه هو سمع الإنسان وبصره، وهو يده ورجله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما أراد من ذلك سبحانه بيان توفيقه لأوليائه وتسديده لهم في حواسهم وحركاتهم بسبب طاعاتهم له وقيامهم بحقه. وهكذا الأحاديث الأخرى كقوله: الحجر يمين الله، فإنه حديث ضعيف، والصواب وقفه على ابن عباس، ومعناه ظاهر سواء كان مرفوعا أو موقوفا. وقد قال في نفس الحديث: فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فدل على أن الحجر ليس هو يمين الله، وإنما شبه مستلمه ومقبله بمن صافح الله وقبل يمينه ترغيبا في استلامه وتقبيله. وهكذا قول الله سبحانه في الحديث الصحيح لعبده: مرضت فلم تعدني، وجعت فلم تطعمني، قد بين في هذا الحديث ما يدل على معناه. حيث قال سبحانه: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فعلم بذلك أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع، وإنما أراد سبحانه من ذلك حث العباد على عيادة المريض وإطعام الجائع. وأما قوله سبحانه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم، فقد فسره جماعة بقرب الملائكة، لأن قربهم من العبد حتى يتلقى المتلقيان، وحين الموت كان بأمره سبحانه وتقديره ورعايته لعباده. وفسره آخرون بأنه قربه سبحانه بعلمه وقدرته وإحاطته بعباده كالمعية، وقربه من عابديه وسائليه مع علوه وفوقيته سبحانه. وليس المراد الحلول ولا الاتحاد، تعالى الله عن ذلك وتقدس، لأن الأدلة القطعية من الكتاب والسنة تدل على أن الله سبحانه فوق العرش، بائن من خلقه، عال عليهم، وعلمه في كل مكان. فمن تدبر النصوص من الكتاب والسنة وفسر بعضها ببعض اتضح له المعنى ولم يحتج إلى التأويل. فقد اختار أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره القول الثاني في سورة قاف، والقول الأول في سورة الواقعة. وقد أنكر أهل السنة على من تأول نصوص الصفات وبدعوه، لما يترتب على تأويلها من أنواع الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه وتجريد الرب سبحانه من صفات الكمال وسوء الظن به، وأنه خاطب عباده بما ظاهره تشبيه وتمثيل، وأن المراد غيره. وهذا هو التأويل المذموم، وهذا هو الذي سلكه أهل الكلام وأنكره عليهم أهل السنة وضللوهم في ذلك، لكونهم تأولوا النصوص عن ظاهرها وصرفوها عن الحق الذي دلت عليه بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة، بل من مقتضى عقولهم وآرائهم التي لم ينزل الله بها من حجة ولا قام عليها برهان. فقد ألزموهم فيما أثبتوا نظير ما فروا منه فيما تأولوه، وهو لازم لهم بلا شك، ولا يسلم من التناقض واللوازم الباطلة إلا من أثبت ما أثبته الله ورسوله ونفى ما نفاه الله ورسوله، وهم أهل السنة والجماعة، والله المستعان. من طريقة أهل البدع أنهم يزعمون أن أهل السنة والجماعة وقعوا في تأويل بعض الصفات، وربما كذبوا على بعض الأئمة فنسبوا إليهم التأويل المذموم. ومن ذلك أن أبا حامد الغزالي المعروف نسب للإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه أول بعض آيات الصفات وأحاديثها، قد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أن بعض هذه الروايات مكذوبة على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن بعض ما يزعم بأنه تأويل هو تفسير لهذه الصفات وبيان لمعانيها، فمن ذلك آيات المعية وهو معكم أينما كنتم وغير هذه الآية. أهل السنة والجماعة فسروا المعية هنا بأنها معية علم، ونقلوا الإجماع على ذلك. فمعنى آيات المعية أنها إما بمعنى العلم والإحاطة، وإما بمعنى العلم والنصر والتأييد، لأن المعية إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة، والخاصة مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذه معية تقتضي النصر والتأييد. فهذا تفسير لهذه الصفة وبيان لمعناها. وأما حديث الحجر الأسود يمين الله في أرضه، فهذا الخبر ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا نحتاج إلى أن نجيب عنه إذا بينا ضعفه، لكن على فرض ثبوته فإنه مفسر بسائره وما جاء فيه بعد ذلك، فمن صافحه فكأنما صافح الله أو كما جاء في الخبر. فليس المراد ما عناه بعض المؤولة أو البعض أو بعض أهل الكلام. وإن شاء الله حتى ما نطيل على الإخوان نكتفي بهذا القدر، ونواصل إن شاء الله في لقاء آخر. الله تعالى أعلى وأعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.